أثناء الطعام بيكون على اليد مثلا، بيكون في الطعام دهنيات وما شيء، فبيكون على الجلد مادة دهنية، فبرضك نفس الكلام كالسؤال السابق، هل هنا يعني يجب إزالة هذه المادة التي على الأيدي بعد الطعام، ولا ممكن الإنسان يتوضأ؟ يتوضأ لأنه هذا يجول بالماء، خاصة إذا كان فيه صابون أو سدر. أما الأشياء اللي تعمل القاصل هذه لابد من إزالتها، مثل الدهان مثلا. طب وزيت الطعام، هذا الزيت اللي بيكون على الطعام هذا ما بيكون، ما بيعد فصل يا شيخنا؟ الزيت هذا، الزيت والسمن وما شابه ذلك، ما هذا ما يأخذ، ما يكون له طبقة فاصلة؟ لا، شعره من الناس انزل انت.